طيب إذا الحل، إحنا عندنا في الرسم التوضيحي ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى المجموعة ألف ب، ألف رسالة النصرانية وب التراكيب اللغوية النصرانية.